قال مالك: ولا بأس بأن تبيع ما اشتريت من ذلك قبل أن تستوفيه إذا انتقدت ثمنه من غير صاحبه الذي اشتريت منه. قضية بيع السلعة قبل قبضها من بائعها، هنا يقول ولا بأس أن تبيع ما اشتريت قبل قبضه من البائع إذا نقد المشتري الثمن. هذه المسألة يعنون لها بعنوان بيع السلعة قبل قبضها. أنت بعت عبدا بعبدين أو بعبيد ولم تستلم المبيع، أو صورة أوضح، اشتريت صاعا من طعام أو اشتريت سيارة من إنسان أو بعيرا من آخر أو ثوبا من قماش أو دارا من صاحب عقار ولم تستلم ما اشتريت، دفعت الثمن ولم تأخذ المبيع، هل يجوز لك أن تبيع ما اشتريت وهو لا زال عند البائع تحت يده أو لا يجوز ذلك؟ إذن عنوان المسألة الآن إيش؟ بيع ما اشتريته قبل قبضه. هذا العنوان واضح يا إخوان؟ مالك هنا يأتينا في جزئية العبد، هذا العبد مكيل موزون؟ لا. طعام؟ لا. عقار؟ لا. اذا بيعك السلعة قبل قبضها تحتها اجزاء متعددة يقسمها العلماء الى ان يكون المبيع طعاما او غير طعام كملبوس او غير ملبوس كعقار ثابت. اذا المبيعات اما مكيلة او موزونة او مذروعة او معدودة، مطعومة او غير مطعومة، وهذا قسم، او ليست مكيلة ولا موزونة ولا مذروعة ولا مطعومة كثوب من القماش، طاقة من القماش، او غير منقول ثابت في مكانه دارا او ارضا، كل هذه يدخل تحتها جميع المبيعات. وحكم هذه المسألة عند الجميع تختلف بنوعيتها. فهنا يقول مالك: لا بأس أن تبيع شيئا من ذلك. من ذلك نحن نتكلم في إيش؟ ها؟ في العبيد، ليست مطعومة. من هنا يقول مالك: يجوز بيع ما اشتريت قبل أن تقبض إن لم يكن مطعوما، إن كان عبدا أو حيوانا أو ثوبا أو ما كان منقولا وليس مطعوما. هذا كلام مين؟ مالك. في أي شيء؟ في غير المطعوم ولا المكيل ولا الموزون. الجمهور يقولون الأصل في هذا الباب لا تبع ما ليس عندك، إذا ابتاع الطعام وجرى فيه الكيل لا تبعه حتى يجري فيه الكيل مرة أخرى، أو كما يقال حتى يجري فيه الصاعان. والأحاديث في هذا الباب منها ما جاء في الطعام بالذات ومنها ما جاء في مطلق سلعة. فمما جاء في الطعام حديث جابر رضي الله تعالى عنه: إني أشتري الطعام فأبيع، قال: لا تبعه حتى يجري فيها الكيل، لا تبعه حتى تحوزه، إنا نبيع الطعام في أقصى السوق ثم نبيعه، أي نشتريه في أقصى السوق ثم نبيعه، قال: لا تبيعه حتى تحوزه إليه. وحكيم بن حزام يقول إني أبتاع البيع فما الذي يجوز لي منه وما لا يجوز؟ قال إذا اشتريت السلعة فلا تبعها حتى تحوزها. يأتي رجل لابن عمر ويقول يأتيني الرجل يريد الطعام فأذهب فأشتريه له، قال لا تبع ما ليس عندك. أو الآخر يقول يأتيني الرجل فآخذه وأذهب به إلى السوق، اختر السلعة التي تريدها فأشتريها لك من صاحبها، قال لا تبع ما ليس عندك. فالأحاديث جاءت في الطعام كيلا، فمالك وقف عند نصوص الطعام كيلا، كل طعام اشتريته ولم تحزه إليك سواء كان في السوق من مكان البائع إلى مكانك أو من تاجر في مستودع إلى مستودعك أو دكانك، المهم أن يصبح في عهدتك وتحت يدك وقبضتك، لا يحق لك أن تبيعه قبل أن تقبضه. هنا مالك قال في الحيوان فقط. إذن مالك يمنع أن تبيع الطعام إن اشتريته ولم تقبضه حتى تقبضه. وبأي شيء يكون قبض الطعام؟ بالكيل إن كان مكيلا، وبالوزن إن كان موزونا. ويدخل عنده كل مطعوم سواء كان قوتا كالحب أو كان إداما كما ينص على ذلك الزيوت والسمن الجبن الأقط، كل هذه الأشياء التي تؤكل لا يحق لك إن اشتريتها أن تبيعها قبل أن تستوفيها من البائع وتحوزها إليك. وما عدا المطعوم مالك يقول لا ما في مانع. وبعضهم يجعل العلة في عدم تعطيل سلعة الطعام لكي تتداول في أيدي الناس، ولكن يذكر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لما سئل وماذا في ذلك، اشتريت سلعة مكيلة ولا غير مكيلة ودفعت ثمنها 100 درهم وذهبت إلى البيت فجاءني إنسان وقال علمت أنك اشتريت السلعة الفلانية 100، أنا أشتريها منك 110 فبعتها إلي، ماذا في هذا؟ سؤال وارد ولا لا؟ وارد. فقال لا، هو بيع ذهب بذهب متفاضل والمبيع مرجى. دقة الموضوع في هذا، يرى العلماء أن النهي أو سبع علة النهي في بيع ما لم تقبضه مسألتان. المسألة التي جاءت عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، والمسألة الثانية راجعة لعرف السوق ولضمان المبيع. أنت اشتريت ودفعت الثمن والسلعة باقية عند التاجر لم تقبضها ولم تستلمها وجئت وبعتها، المكيل والموزون ما دام في عهدة البائع أو ما دام عند البائع لم يستلمه المشتري، هو في عهدة من؟ عهدة البائع ولا المشتري؟ ها؟ في عهدة البائع، فإذا قبضه خرج من عهدة البائع. حتى لو كان المستودع كبير واستلم وكيل وشاله من مكانه ونقله إلى جانب آخر، خليه عندك أمانة. استلمه المشتري ولا لا؟ استلمه وبقي عند البائع إيش؟ أمانة. أمانة على عهدة مين؟ المشتري، لأن البائع انتهى منه. أما إذا قال اشتريت منك إردبا من القمح فتعال السلم، العصر أجي السلم لسه ما استلم شيء، إلى العصر المبيع في عهدة مين؟ البائع. طيب إذا جئت أنت قبل العصر وبعت الإردب على شخص آخر بكم؟ 110، أخذت 110 ناتي من جهة عدم الاستلام في قانون الأسواق. ذهبت بعد العصر لتأخذ الإردب من البائع، قال لك والله لا حول قوة إلا بالله، المستودع انهدم وتلفت البضاعة وما عندي شيء، لك ما أخذ، ماذا تفعل مع الذي بعت عليه؟ ها؟ في شقاق. البائع يقول لك ما لي شغل، أنا ما لي شغل بفلان، فلان انهد مستودع ولا انبنى، أنت ما قلت لي عند فلان، أنت بعتني شيئا تملكه وقلت لي العصر أسلمك فأعطيني حقي، فأنت الآن في ورطة، لا حقك السلام. طب نقول هذا الذي في عهدة البائع هل يلزم المشتري منه شيء؟ ها؟ لا يلزم المشتري منه شيء، هو في عهدة البائع. طب تلف وخسر، كيف توفي صاحبك؟ حينئذ دخلت في شقاق مع المشتري منك الثاني. لو ان السلعة ارتفعت الى 150-130 مضطر انت تدفع له القيمة ولا حيقبل منك 110؟ اقل شيء حتدخل معه في نزاع. هذا من ناحية، اذا سلم المستودع وانت دفعت 100 واخذت من هذا 110 وذهب الثاني لصاحب المستودع وقال اعطيني اردب فلان، قال خذ، انت الذي اشتريت اولا وبعت، هل انت بعت طعاما حقيقة او بعت 100 التي دفعتها للتاجر ب110 هنا؟ ها ايش تقولوا انت؟ بعت الاردب، وين الاردب اللي عندك؟ فيها صورة الربا. ولهذا بيوع الآجال وبيوع الربويات من أدق ما تكون في كتاب الموطأ ومتداخلة. وقد نبه على هذه العلة الشوكان عندكم في نادي الأوطار. يهمنا بأن مالك رحمه الله يقول إن اشتريت ما لا يكال، أي ما لا يتوقف استلامه على نفاذ بيعه على استلامه، لأن الطعام لا يتم بيعه إلا بعد أن تستوفيه، بخلاف العبد. بعتك العبد، طيب وأنا اشتريت، أرسل لك هو، لا يدخل فيه كيل ولا يدخل فيه وزن، أصبح العبد من ضمانك أنت لأنك اشتريت، والعبد لا يحتاج إلى تسليم بكيل أو وزن، يكفي فيه التخلية. فمن هنا أجاز مالك بيع السلعة غير المكيلة وليست مطعومة قبل أن تستوفيها، أما المكيل المطعوم فلا يجوز عنده أن تبيعه حتى تستوفيه. وغير مالك هناك من يقول كل ما ليس منقولا لا يجوز لك ان تبيعه حتى تحوزه اليك، ولو كان عبدا او بعيرا او ثوبا، اي سلعة كانت، لعموم لفظ الحديث من اشترى سلعة، والسلعة تشمل الطعام وايش وغير الطعام، وايضا حتى لا نقع في محظور تلف المبيع عند البائع قبل ان تستلم، وان تلف على عهدتك فانك لا تستطيع تسليمه. وهذا قول الامام ابي حنيفة رحمه الله بان كل ما ليس عقارا، كل منقول ويحتاج الى استلامه واستيفائه من البائع، لا يجوز لك ان تبيعه ما دام عند البائع. اذا مالك يحش يمنع فيه المطعوم المكيل او الموزون، ابو حنيفة رحمه الله يمنع في كل منقول، اللي قابل لان ينقل، ثوب القماش ينقل، العبد ينقل، الدابة تنقل، المكيل الموزون ينقل، اذا ابو حنيفة رحمه الله منع ذلك في ايش غير العقار، كل منقول لا تبعه حتى تستوفيه. وهناك كالشافعي يمنع في جميع المبيعات، في جميع ايش المبيعات، حتى الدار لا تبعها حتى تستلمها، واستلمها بايش؟ يعطيك مفاتيحها ويخلي بينك وبينها. وعلى هذا يكون بيع السلعة قبل استيفائها إن كانت مطعومة مكيلة يمنع مالك بيعها قبل استيفائها. أبو حنيفة طبعا يوافق في هذه ويزيد عليها كل إيش؟ كل منقول. إذن كل منقول يشمل المطعومة المكيلة وغيره. الشافعي يمنع إيش؟ كل مبيع ولو كان عقارا. وأحمد رحمه الله يوافق أبا حنيفة في المنقول. وعلى هذا يكون مالك في هذا السياق بين لنا بيع العبد أو العبيد أو الدابة أو الدواب المتفاوتة المنافع بجنسها متفاضلة، لأن المقصد هو المنفعة. وزاد في ذلك أو تبعا لهذا يجوز لك أن تبيعها قبل أن تستوفيها. لماذا؟ لأنها ليست مكيلة ولا موزونة ولا مطعومة، والله تعالى أعلم. بهذا يا إخوان ينبغي على كل من يتعاطى البيع والشراء أن يلتزم بهذه القاعدة، والنصوص في ذلك عديدة. كل من كان يتعامل في السوق ببيع وشراء لا يتناقلون السلعة بيعا بعد بيع من شخص إلى شخص وهي لا زالت في المستودع عند صاحبها. وأخطر من ذلك حينما يسمع التجار بأن باخرة وصلت إلى جدة باسم التاجر الفلاني يذهبون إليه ويشترون منه وهي لا زالت في عرض البحر، وإذا غرقت ماذا تفعل؟ ثم الذي اشترى فيها 1000 كيس رز، هذا اشترى 100، يذهب ويعرضها على التجار ويبيع لهذا 10 ولهذا 5 ولهذا 20، ماذا تفعل إذا لم تقبض؟ كل هذا من أنواع صور البيع الممنوعة، لأنها تأتي فيما بعد إلى النزاع. وكل ما يؤدي إلى النزاع بين المسلمين تجد الشريعة قد أغفلت بابه. بل أكثر من هذا، أنت بعت والسفينة في عرض البحر، بعت بكم؟ 10 كيس. بعدما وصل الرز وفضيت حمولتها وجاءت إليك في إيش؟ جاءت كفاتورة بأن النقل قد زاد وكذا والسعر كذا، كنت بعت 10 على أن رأس مالك 8، فإذا رأس مالك 11، التكاليف التي لحقت بهذا والمصاريف اللي جات أو التعريفة الجمركية زادت وإيش؟ وحصل عليها كذا، أو ما أجرة المستودعات أو أي عملة كانت، لم تستقر السلعة عندك إلى الآن وما تدري ماذا يجري عليه، فبعت بالنظر الذي أنت على أول حسابك فيه، هل تستطيع أن تسترجع هذا البيع؟ عقد ملزم للطرفين، تندم كل الندم. أو كان العكس، وصلت إلى السوق، السوق كان مليان بضاعة، حينما وصلت إلى مستودعاتك لم يكن في السوق شيء، وابو 10 صار ب20، ماذا تفعل مع هؤلاء؟ لا تستطيع أن تسترجع شيء. وكذلك هذا الذي اشترى منك ب10، ما كان ولا شيء موجود في السوق. عندما وصلت هذه السفينة إلى الرصيف فإذا ب10 سفن قد وصلت معها، وابو 10 صار ب5، ماذا تفعل أنت يا المشتري؟ هل تستطيع أن تنزل شيء؟ العقد يلزمك بما اشتريت. كل هذه الصور ترد على بيع الشيء قبل أن تستلمه. وعلى هذا ينبغي لكل من تعاطى البيع والشراء أن يفقه حكم البيع والشراء وصور البيع الجائزة والممنوعة. ومن هنا كان أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه ينزل إلى السوق بنفسه ويسأل البائع المشتري في السوق عن أحكام المبيعات، فإن كان عالما فقيها في أحكام البيع والشراء أقره، وإلا أقامه من السوق وقال لا تكن سببا في منع القطر عنا، لأنه إذا فشت البيوعات الفاسدة دخل الربا ودخل التعامل الفاسد، وما تعامل أو تبايع قوم أو أكل قوم الربا قط إلا منعوا القطر من السماء. وهكذا أيها الإخوة، كل ما يتعلق بحقائق البيع، الرسول صلى الله عليه وسلم من قبل عمر يأتي إلى السوق وينظر إلى الطعام ويدخل يده في صبرة الطعام أي البر، ويخرج من داخلها قبضة فإذا بها مبللة. ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: يا رسول الله، أصابته السماء، يعني ما لي شغل، الدنيا مطرت والماء نزل عليها ولا ما أقدر أمنع إيش المطر من السماء. قال: طيب، ولكن هل لا كشفته للناس فيعرفوه من غشنا فليس منا؟ طيب السماء نزلت وانت سكت، شق الصبرة ليرى الناس البلل من داخلها حتى لا يجي يشتري منك الكيلة وتكيل الأخضر مع اليابس. لا، فالرسول صلى الله عليه وسلم يحذر من أكل أموال الناس بالباطل عن طريق الغش أو التدليس أو غير ذلك، وعمر يقيم جاهل أحكام البيع من السوق لئلا يمنع القطر من السماء. وهذه صورة عنوانها: بيع ما اشتريت قبل أن تقبضه، يجوز ولا ما يجوز؟ ما لا يجوز؟ العنوان العام: لا يجوز. التفصيلات في جزئيات المبيعات: لا يجوز في المكيل والموزون، لا يجوز في المنقول، لا يجوز في السلع جميعا، وهذا هو الأقرب للنص، والله تعالى أعلم.